بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع تفسير هذه الآيات من سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الفرق شدة الخوف، الملجأ المكان الذي يلجأ إليه الخائف، يفر إليه الخائف ليعتصم به كالحصون والقلاع والجزر في البحور والجزر في البحار أو قلل الجبال أو نحو ذلك. المغارات طبعا جمع مغارة، الكهف الذي يكون في الجبل يستتر فيه الإنسان ويغور فيه. المدخل ملجأ أو مغارات أو مدخل، السرب في الأرض الذي يدخله الإنسان بمشقة. وهم يجمحون، الجماح السرعة التي تتعذر مقاومتها. الله جل جلاله بين لنا في الآيات السابقات أن المنافقين يظهرون خلاف ما يضمرون، وأن من طلب منهم الإذن خشية الفتنة بنساء بني الأصفر إنما كان كاذبا. ومنهم من يقول إذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وبين لنا أنهم يتمنون أن تدور على المؤمنين الدوائر، فإن أصابت المؤمنين سيئة فرحوا بها، وإن أصابتهم حسنة تسوءهم. هذا من طوت عليه قلوبهم من الغل والحقد والحسد على جماعة المسلمين. ثم قف على ذلك جل جلاله بذكر غلوهم في نفاقهم. لا يتحرجون أن يحلفوا أيمانا فاجرة كاذبة لستر نفاقهم خشية الفضيحة، ويحلفون بالله إنهم لمنكم. ثم ذكر أنهم يتمنون أن يلتمسوا سبيلا للبعد عن المؤمنين فيلجأوا إليه مسرعين. فتأمل معي هذه الآيات الكريمات: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يحلفون لكم بالله كذبا إنهم منكم في الدين والملة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء ليسوا من أهل الإيمان حقيقة، لأن حديثنا هنا عن النفاق الأكبر، عن إظهار الإيمان وإبطان الكفر. هم أهل شك وأهل نفاق، لكنهم يخافون المؤمنين فيتترسون بإظهار الإيمان تعوذا من سيوف المؤمنين، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. إنهم يكرهون القتال مع المؤمنين، ويبغضون معاشرتهم، ويخشون من ظهور نفاقهم، ولهذا يتمنون الفرار وأن يعيشوا في مكان بعيد يعتصمون فيه من انتقام المؤمنين منهم. لو استطاعوا أن يسكنوا في الحصون والقلاع، أو في كهوف الجبال ومغاراتها، أو في أنفاق الأرض وأسرابها، لولوا إلى ذلك مسرعين كما تسرع الفرس الجموح، لا يردهم عن ذلك فيه. طيب لماذا إذن كانوا يعيشون مع جماعة المسلمين مع بغضهم لهم، مع نفرتهم منهم، مع كراهتهم للنفقة معهم وللجهاد في سبيلهم؟ لأنهم كانوا بين عشيرتهم وفي أموالهم ودورهم، ولا يقدرون على ترك ذلك وفراقه، فصانعوا المؤمنين بالنفاق دافعوا عن أنفسهم وأموالهم بإخفاء الكفر وادعاء الإيمان، وقد علم الله في أنفسهم من البغض لرسوله وللمؤمنين ولدين الله عز وجل ما فيه. فجاءت هذه السورة لتفضح هذه الخبايا، السورة الفاضحة التي فضحت أحوال المنافقين وأبرزتها لجماعة المسلمين يقرؤونها كأنما يقرؤون من كتاب مفتوح. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ثم قال تعالى ومنهم، أي من المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. معنى اللمز قد أشرنا مرارا العيب والطعن، ولعل أرجح ما قيل عندما يكون مواجهة في حضور من تلمزه، أما الهمز فهو الطعن في من كان غائبا. ومنهم من يلمزك في الصدقات. الله جل وعلا بعد أن ذكر لنا أن المنافقين لا يتحررون أبدا عن الأيمان الفاجرة يتخذونها جنة وتعودا من سيوف المؤمنين ويتخذون منها طريقا لخداعهم لكي يصدقوا أنهم مؤمنون وليأمنوا جانبهم، أردف ذلك بذكر سوءة أخرى من سوءاتهم أنهم يتحينون الفرص للطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، حتى يوقع الريب والشك في قلوب ضعفاء الإيمان. وقد وجدوا ذلك عند قسمة الصدقات والمغانم فولجوا من هذا الباب ودسوا ما زين لهم الشيطان أن يدسوا وزينوا ما سوى لهم الشيطان أن يقولوا وأن يزينوا. في صحيح البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. تخيل يأتي أحد الناس ليقول لسيد الأولين والآخرين اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، فقال عمر بن الخطاب ائذن لي أن أضرب عنقه، قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني لا يتعلق بهم من الدين شيء، يخرجون بالكلية. ثم نزل قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولقد روي أيضا عن داود بن أبي عاصم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقسمها هاهنا وهاهنا حتى ذهبت، ورأى ذلك رجلا من الأنصار فقال ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه. على كل حال مجموع الروايات الواردة في هذا الباب تدل على أن أشخاصا من منافق المدينة قالوا ذلك لحرمانهم من العطية، وهو بفضل الله عز وجل لم يقله أحد من المهاجرين ولا من الأنصار الأولين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في منى. ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي ومن المنافقين من يعيبك ويطعن عليك في قسمة الصدقات الزكوات المفروضة، يزعمون وساء زعمهم أنك تحابي فيها وتؤتي من تشاء من ذوي القربى وأهل الثقة والمودة ولا تراعي العدل في ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. من يعدل إن لم يكن رسول الله هو الذي يعدل؟ وبين الله جل جلاله أن سبب هذا اللمس أن الباعث على هذا الطعن الفاجر حرصهم على حطام الدنيا، فقال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا، أي إن أعطوا ولو بغير حق، كأن أظهروا الفقر كذبا واحتيالا، أو أخذوا لتأليف قلوبهم استحسنوا هذا وارتاحوا له وطابت به نفوسهم، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذا لم يعطوا منها فاجأوك بالسخط وإن لم يكونوا مستحقين للعطاء، لأنهم لا هم لهم إلا الدنيا وحطامها ومتاعها القليل الزائل الفاني. ثم قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغمون. لو أنهم رضوا بما قسم الله لهم من الغنائم وما أعطاهم رسوله عندما قسم الغنائم والصدقات على وفاق أمر الله عز وجل، فإن رسول الله لا يخالف أمر الله أبدا، وهو القائل: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكني أعطي أقواما مخافة أن يكبهم الله في النار على وجوههم، وأكل آخرين إلى ما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير. لو أن هؤلاء رضوا بما أعطاهم الله وقسمه لهم رسوله، إنما أنا قاسم والله معطي، وقالوا: الله يكفينا في كل حال وسيعطينا الله من فضله بما يمنحه إيانا من الغنائم والصدقات، ورسوله لا يبخس أحدا منا شيئا يستحقه بمقتضى شرع الله عز وجل، وقالوا: إنا إلى الله راغبون، نرغب إليه في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من صلاة الناس والحاجة إليهم. والله لو فعلوا هذا لكان ذلك خيرا لهم من الطمع في غير مطمع ومن همز النبي ولمزه. لو أنهم رضوا من الله بنعمته بعطائه بقسمته، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم بقسمته، وعلقوا أملهم بفضل الله وكفايته وبما سينعم به عليهم في مستأنف الأيام وقادم الليالي، ووثقوا بأن رسول الله يعدل في القسمة، لكان في ذلك الخير كل الخير. إنسان لا يدع مطامعه ومطامحه تحمله على ركوب مراكب الخيبة والبواري والخسران. اقنع بما قسم الله لك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لتفتنهم فيه. إذا أخذت ما تستحقه من عطاءات من رواتب من مخصصات وبقيت لك فضلة من حاجة، بقية من حاجة اضرع إلى الله وحده، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده خزائن السماوات والأرض، وهو القادر على أن يصب عليك الخير صبا وأن لا يجعل عيشك أبدا كدا. في هذا كله إيماء إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون قانعا بكسبه وما يناله بحق، يعني أن يقنع بنصيبه من الصدقة ونحوها أو المرتبات أو المخصصات، إن بقيت له بقية حاجة كما قلنا يرغب فيها إلى الله وحده. ثم يأتي بعد هذا قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه آية المصارف، الآية 60 من سورة التوبة، يبين الله فيها مصارف الزكاة من يستحقونها. إن الله جل وعلا لم يدع قسم الصدقات وتوزيعها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تولى بنفسه قسمها وبيان مصارفها، فأنزل على نبيه هذه الآية الكريمة. وبالمناسبة إنما الصدقات، الحديث هنا عن الزكوات الواجبة، وهنا من المناسب أن ننبه على خطأ شائع، إن كثيرا من الناس يجعل كلمة الزكاة تشير إلى الفريضة وكلمة الصدقة تشير إلى النافلة، وهذا ليس بمضطرد وليس بصحيح بإطلاق، يصح في موضع ولا يصح في موضع آخر. إن كثيرا من النصوص التي جاءت في الزكوات الواجبات جاءت بلفظ الصدقة، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، خذ من أيديهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالله جل وعلا أمر نبيه أن يأخذ من المؤمنين صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذه الآية إشارة إلى الصدقات الواجبة، الزكوات المفروضة، وليس إلى صدقات النافلة، فهذا أول ما ينبه إليه في هذا المقام. طيب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. طبعا تعلمون أحبتي في الله أن الزكاة أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، بني الإسلام على خمس، من بين هذه الخمس إيتاء الزكاة كما تعلمون جميعا. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، الإقرار بها شرط لثبوت عقده، منعها كبيرة تستوجب المساءلة المدنية والجنائية، التواطؤ على منعها والمقاتلة على ذلك من ذوي الشوكة بغي يوجب المقاتلة، وجحدها ردة عن الإسلام. وتجب الزكاة في الأموال النامية، ولوجوب الزكاة شروط، النماء، فالأموال الثابتة التي لا نماء فيها لا زكاة فيها، بلوغ النصاب، القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وهو يختلف، فهو في كل مال بحسبه. والسلامة من الدين ومرور الحول وتمام الملك. والأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة وما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة، وعروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح، والزروع والثمار، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ثم المعدن والركاز، المعدن ما تولد في الأرض من جنسها، البترول، النحاس، القصدير، الحديد إلى آخره. الركاز الدفائن التي دفنت في الأرض من قبل، دفائن الجاهلية ونحوها. طبعا تفصيل هذا ينبغي أن يرجع فيه إلى مظانه في كتب الفقه، نحن فقط في هذه الآية نتحدث عن مصارف الزكاة، لمن تعطى الزكاة، وأرجو أن ترجعوا في تفصيل أحكام الزكاة أحبتي في الله إلى كتب الفقه أو إلى المحاضرات السابقة التي تحدثنا فيها عن الزكاة، وهي كثيرة بحمد الله عز وجل. النصاب هو القدر، كما قلنا، القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الجامع بينهما أن كل منهما لا يجد تمام الكفاية، وأن أحدهما أحوج من الآخر. لكن أيهما أحوج، الفقير أم المسكين؟ خلاف بين أهل العلم، ويرجع إليه في مضامه في كتب الفقه. لكن الذي يهمنا هنا أن كل من الفقير والمسكين لا يجد تمام الكفاية، وأن أحدهما أحوج من الآخر، وهذا هو الذي يميز بينهما. لو كان صنفا واحدا لما ميزت الآية بينهما. لكن بينهما شيء جميل، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. كلمة فقرائهم هذه تشمل المساكين أيضا، إذا أطلقت كلمة فقير شملت المسكين، وإذا أطلقت كلمة مسكين شملت الفقير. إذا ذكر معا كان لكل منهما معنى يميزه ويخصه، وخلاصة القول أن كل منهما لا يجد تمام الكفاية، لكن أحدهما أشد حاجة من الآخر. العاملون عليها الذين يوليهم السلطان الحاكم المسلم أو نوابه يوليهم العمل على جمعها من الأغنياء، يعطون لعمالتهم لا يعطون لفقرهم. المؤلفة قلوبهم، المستمالة قلوبهم بالعطاء على الإسلام أو على التثبيت عليه، فهم أنواع كما سنبين بعد قليل. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. يبقى خلينا نقف وقفة يسيرة عند كلمة والعاملين عليها، تشمل أيضا من يجمعون الزكوات من هيئات الإغاثة ونحوها. الهيئات الإغاثية في واقعنا المعاصر ترسل مندوبيها لجمع الزكوات والصدقات النافلة لكي توزع على المحاويج وعلى المنكوبين والمأزومين حول العالم. هؤلاء يصدق عليهم أيضا أنهم من العاملين عليها، فيعطون باعتبار عمالتهم وليس باعتبار فقرهم. لكن ينبغي أن يكون هذا بالمعروف، لا يصلح ولا ينبغي أن تستنزف أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين في نفقات ومصروفات وتوسعات في النفقة على جهاز جمع الزكاة. لابد أن تذكر أنك عامل في أموال يتامى. وكان عمر يقول: أنا ومالكم كولي اليتيم، إن استغنيت استعفف، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. وبالمناسبة لا بأس طبعا العامل هذا يأخذ ما بذل له، لا يتحرج من أخذه إذا بذل له. روى الشيخان أن ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديت إليه أمر لي بعمالة أجر يعني، فقلت إنما عملت لله، فقال لي: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني أي أعطاني عمالة، أعطاني أجرة، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. طيب، ذكرنا أن المؤلفة قلوبهم هم قوم يراد استمالتهم على الإسلام أو تثبيتهم عليه أو دفع أذاهم وكف شرهم عن المسلمين أو رجاء نفعهم ونصرتهم على عدو للمسلمين. يبهم هذا التعبير، هذا المصرف ينتظم ثلاثة أنواع: صنف أو نوع من غير المسلمين يرجى إيمانهم بتأليف قلوب، إذا أعطيته انشرح صدره وأسلم وجهه لله عز وجل. ومن أمثلتهم صفوان بن أمية الذي وهبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، أمنه وأمهله أربعة أشهر، وأعطاه إبلا محملة بالمتاع، فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر. وإما روي عنه أنه قال: أعطاني وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لا أحب الناس لي وأسلم وحسن الإسلام. صنف أسلم على ضعف ويرجى بإعطائه تثبيته وقوة إيمانه ومناصحته. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم العطايا الوافرة من غنائم هوازن، وهم بعض الطلقاء مسلمة الفتح الذين أسلموا، كان منهم ضعفاء الإيمان ثبت أكثرهم بعد ذلك بالعطاء بفضل الله عز وجل وحسن إسلامهم. فصنف أيضا في الثغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لما يرجى من دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين. بعض أهل العلم يقول لا خلاص انتهى صنف، انتهى مصرف المؤلفة قلوبهم بعد أن أعز الله الإسلام وأهله، لكن هذا اجتهاد أبي حنيفة رحمه الله، والجمهور على أن هذا السهم باق ما بقيت الحاجة. وفي الرقاب افتكاك الأسارة، ولا نقف عنده طويلا لعدم وجود رقاب في واقعنا المعاصر التي قد يقوم مقامها افتكاك الأسارة، فإن الأسارة يفكون من أموال الزكاة ومن غير أموال الزكاة، ولو أتت الأموال التي تبذل مقابل افتكاكهم على أموال الأمة كلها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والغارمين الذين عليهم ديون ركبتهم وتعذر عليهم أداؤها، سواء استدانوا لمصلحتهم لتوفير طعامهم ودوائهم وكسائهم، أو استدانوا لمصلحة غيرهم للإصلاح بين الناس، وكانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة وأزمة ومشكلة واقتضت غرامة مالية، فقام أحد الخيرين فتبرع بها بالتزامها، كانوا إذا علموا أن واحدا منهم التزم غرامة أو تحمل حمالة بادروا إلى معونته على أدائها وإن لم يسأل، وكانوا يعدون سؤال المساعدة على ذلك فخرا لا ذلا. هناك الغارمون المدينون الذين أحاطت بهم ديونهم وعجزوا عن وفائها، وهذه الديون حاضرة، سواء استدانوها لمصلحة أنفسهم لتوفير حاجاتهم وكفالة ضروراتهم، أو استدانوا للإصلاح بين الناس. حديث قبيصة بن مخارق الهلالي يقول: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: لرجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة أي فقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى في قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. وفي سبيل الله الطريق الموصلة إلى مرضاته ومثوبته، وهي عند أهل العلم عند جمهورهم الغزاة المتطوعون الذين لا تجر عليهم نفقات للجهاد من بيت المال. وأضاف لهم الحنابلة الحج، فإن الحج في سبيل الله عز وجل، لكن بعض أهل العلم من المعاصرين توسع في هذا المصرف وأدخل فيه كل أعمال الدعوة إلى الله وما يعين عليها، وهذا كلام المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي، حيث نص قراره على أن يعني أعمال الدعوة إلى الله يمكن تمويلها من مصرف في سبيل الله. تعالوا بنا نتأمل ماذا يقول القرار. نعم، القرار يقول: نظرا لأن القول الثاني يقصد القول بشمول مصرف في سبيل الله لأعمال الدعوة، نعم، قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمات كقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اركبيها فإن الحج في سبيل الله. قالوا: ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح إعلاء كلمة الله، وأن إعلاء كلمة الله كما يكون بالقتال يكون أيضا بالدعوة إلى الله ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم، وفي الباب حديث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ونظرا لأن الإسلام محارم بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل ذلك السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه. أيضا أضاف فقال: نظر لأن الحروب يعني الغزو والجهاد مفهومه التقليدي أصبح له وزارات مختصة به وبنود مالية في ميزانية الدول بخلاف الجهاد بالدعوة، فلا توجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون. قالوا: من أجل هذا فإن المجلس يقر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى في سبيل الله، في معنى في سبيل الله، يبقى وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل هذا هو المصرف الثامن من المصارف التي ذكرتها الآية الكريمة، المقصود به المنقطع عن بلده في سفر لا يتيسر له فيه شيء من ماله إن كان له مال، فهو غني في بلده فقير في سفره، انقطعت به السبل، لا يستطيع أن يرجع إلى بلده التي جاء منها ولا إلى البلد التي قصد أن يسافر إليها، نفدت أمواله، سرقت أو نفدت نفادا غير متوقع، فيعطى لفقره العارض ما يستعين به على العودة إلى بلده فريضة من الله. هذه الصدقات التي بين الله مصارفها وذكر أنواع المحاويل الذين يستحقونها إنها فريضة من الله أوجبها الله على عباده المؤمنين، والله عليم حكيم، عليم بأحوال الناس ومقادير حاجاتهم، حكيم فيما يشرعه لهم تطهيرا لأنفسهم وتزكية لهم وشكرا لخالقهم، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيها الأحبة في الله، نكتفي بهذا القدر التعليق على هذه الآيات الكريمات من سورة التوبة، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.